إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك علو الهمة. يجي بعض الناس يحمل بس نخش نتزحزح بس وندخل في الجنة يحصل الجنة يحصل على الهمة. طبعا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومش بالجنة انك هتدخل في جنة تقعد مثلا في شقة ولا تقعد في غرفة ولا تقعد في أوضة ولا لا حاجة. ده ملك أدنى واحد في الجنة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى آخر واحد يدخل الجنة. علشان تعرفوا عظمة الله تبارك وتعالى. أو تعرفوا شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا شيئا من عظمة جزاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الموحدين. جزاء بلد أدنى الناس في الجنة منزلا. آخر واحد يدخل الجنة. شوف بس ملكه قد إيه ونرجع للحديث بلاد الصالحين. يعني مش هنبعد ونقول لك خش على المراجع الصحيحة لا بلاد الصالحين. وشوف بس أدنى رجل في الجنة ملكه قد إيه. علشان تعرف عظمة الجزاء الذي يجازي الله يجزي به الله سبحانه وتعالى اهل التوحيد عشان تعرف قيمة التوحيد. فهنا يقول اذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس. الفردوس الفردوس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. شوف بقول لك اسأل ربك الفردوس اطلب من ربك سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت زي عرفك علو الهمة. ليه؟ تدور على المرتبة الدنيا المرتبة القليلة. لا يتعلق قلبك بماذا بالفردوس الأعلى مش كده ولا لا؟ بالرفيق الأعلى. دايما يكون المؤمن الموحد همته ايه؟ عالية رأسه رجله في الصرى ورهانته قامته في الصرية مش كده؟ لا عزة المؤمن ده جزء من الكبر ولا العز شيء اخر لكن الكبر مظهر في داخل النفس البشريه يظن انه افضل من الناس جميعا. لكن العزه ان الانسان يعتز بدينه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى ان يرزقه الفردوس الاعلى. فسالوه الفردوس فانه الفردوس اعلى الجنه واوسط الجنه في الوسط واعلى وفوقه عرش الرحمن. لانه خلاص الجنة دي عند السماء السابعة في النهاية فيبقى الفردوس هو اعلى شيء في الجنة وفي وقتها صفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى يرى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء اي وصفه يرى وفوقه يعني وفوقه عرش الرحمن. يعني ايه الظرفية؟ يعني فوق دي الظرفية. فبيبين هنا ويقول ايه؟ عرش الرحمن مش كده؟ فوق الفردوس. عرش الرحمن فوق الايه؟ الفردوس. واضح؟ يبقى هنا فوقه عرش الرحمن. يبقى تعرف ايه؟ الظرف ده يعرف ايه؟ لا ممكن. قول كويس خدوا بالكم بس اذا سالتم الله الجنة فسالوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. لو قلنا ان فوقه بالنصب على الظرفية ولو قلنا بالرفع على الابتداء يبقى فوقه عرش الرحمن يعني فوقه يبقى فوقه مش بالظرفية فوقه بمعنى الصحر. يبقى صحفه عرش الرحمن يبقى المبتدا صحفه وعرش الرحمن خبره. لكن لو قلنا صوته عرش الرحمن صوته دي الظرفية وعرشه مبتدا خبره يبقى صوته المعتبر ايه؟ هو المقدم مش كده ولا لا؟ يعرف ايه؟ ماشي عدوها. وذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش سند مستدير من جميع الجوانب. طبعا هنا بقى يحكي اقوال اهل البدع. خدوا بالكم اهل البدع في مشكله عند بقى. تصوروا امرا غريبا ليه؟ الله خلق السماوات سبعه ما يعني ما تطورت عقولهم ان هناك شيء غيري. لا انا خدت السنوات السبعة تعالى نشوفها بعيننا. فوجدوا كواكب سيارة معروفة. الكواكب المعروفة التي تدور في افلاكها حول الشمس. مش كده ولا لا؟ فوجدوا الارض وعدد بعض الكواكب الاخرى. عدد الكواكب دي كان 9. الارض من ضمنها. فالارض هي الارض والشمس هي الشمس. يبقى فوجي كام؟ 8. ما احنا قلنا 9 كواكب سيارة بتدور حول ايه؟ الشمس. عندي 9 كواكب بتدور حول ايه؟ الشمس. فهم بيشوفوهم ومشاهدوهم. وكلهم في فلك يسبحون. فلك. الفلك يعني بيدور في دايرة هكذا. الفلك. الدايرة هي دي الفلك. كفلكة المغزل. فبيقول ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك المطار بتاعه ده. المطار الجائل ده اسمه الايه؟ الفلك. فهم اعتبروا ان الشمس بتدور حولها مثلا الارض. يبقى الارض عندنا الشمس خلاص ما بيتكلمش بيها. الشمس دي يعني امر معلوم. لكن عندنا الارض. يبقى بعد الارض كام؟ 8. طب ربنا ذكر في القرآن ان السماوات كام؟ 7. طب هم عندهم 8. وبعد السماوات السبع العرش. قالوا هم دول 8. الكواكب السبعة اللي غير الارض 8. والتاسعة قالوا هو العرش اللي هو الفلك الايه؟ الاطلس. واخدين بالكم سماوة الفلك الاطلس. ده كلام بتوع الهيئة. وجاء الفلاسفة وقالوا هذا الكلام. قالوا تعالوا نجمع بين اقوال الفلاسفة واهل الهيئة وعلماء الهيئة كانوا فلاسفة في القديم. نجمع بين اقوالهم وبين اقوال اصحاب الشريعة الرسل. اصحاب الشريعة الرسل قالوا بالسماوات السبع والعرش. وعلماء الهيئة قالوا بالتسعة الايه؟ السيارة. الافلاك التسعة. ثلاثة السبعة هم السماوات السبعة والتسع الاخير يبقى الايه؟ ما احنا هنحذف الارض. من التسعة هنحذف الارض يفضل كام؟ 8. 7 منهم السماوات والتاسع اللي هو عرش اللي هو الملك الاطلس. طبعا الكلام اعتبروا انفسهم قد احاطوا علما بالكون. طبعا الكلام ده علم الهيئة ده وكلام الفلاسفة ده غرب داهية واصبح لا قيمة له الان. وبقت المسألة المجموعة الشمسية بالنسبة لكون الله تعالى لما رفضت المجاهل وجئنا في هذا الزمان الذي اكتشف فيه امور كثيرة ومجرتها الى اصبحت هذه المجموعة الشمسية التي كانوا يظنونها في الكون كله والفلك التاسع والعرش. اصبح هذا الكلام اذا سمعه الاطفال الصغار ينكرون على اخواتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ويبقى القران الكريم. ويبقى علم القران الكريم. وتبقى عظمة القران الكريم. القران الكريم ما بيتكلمش عن ايه؟ بيتكلمش عن افلاك دائره. بيتكلم عن ان السماء الدنيا دي بما تحويه من كواكب ونجوم ومجرات وشهب وليالي كل ده كله داخل السماء الدنيا. والسماء الدنيا حجب عن بقية السماوات الاخرى. ثم بعد ذلك تفتح ابواب. كما حدث وفتح باب في حادثة المعراج. من معك؟ من انت؟ انا جبريل. من معك؟ محمد. او قد بعث اليه سيفتح له ثم يعرض الى السماء الثانية. ثم يعرض بأبواب. ابواب طبعا مش كابوابكم. امور غيبية لا نتصورها. حتى يصل الى السماوات السبعة. فالسماء الدنيا ان رأيناها باعيننا حقيقة فنحن لا نستطيع ان نتصور لا ان نرى ما وراءها. وهذا الذي يحدث عند علماء الهيئة. القرآن الكريم اوضح هذا الامر ولذلك قال عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا بيطلعوا ويعودوا القضاء. راضوا القضاء قبل الجن. يعني اول رواد للقضاء لم تكن الكلكلايكا. وإنما كان أول رائد طبقه بالجن مش كده؟ طبق الجن مش عالم ليه؟ نتكلم عن الجن؟ الجن ده بقى القضاء بطبق والقضاء مش القمر ولا المريخ ولا القضاء وأنا كنا نقعد لنا مقاعد للسمع بيسمعوا بيتخلطوا على الملائكة في السماء الدنيا أكثر من كده مفيش وصلوا إلى حد إنهم بيسمعوا كلام الملائكة واحد يقول طيب هم بيتخلطوا على الملائكة بإذن الله ولا بغير إذن السؤال جاوبوا بقى بإذنه رد رد بإذنه خطأ بإذن القرى ولا الشرعي؟ القرى الشرعي لا واضح؟ بإذن القرى ولا الشرعي؟ القرى حدود بإذن القرى إيه الفرق من القرى والشرع؟ قال أما يجي واحد يمسك سكين وقرى قتله بإذن الله ولا لا؟ أترك إذنه؟ ما أترك إذنه؟ القرى دي لو لم يقرى ما تجدش لو لم يقدر الله انه سيقتل لم اقتله ولو اجتمع من باكثرها صح ولكن اذن الشرعي ممكن لو كان قصاص صح بس اوازن لو كان قصاص اذن فيه ولا ما اذنش مش كده ولا لا فقد جعلنا لوليه سلطانا اهو في الاذن ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب مش كده؟ يبقى يقتله بإذن الله القرى ولا الشرعي ممكن يقتله الاثنين وممكن يتفرق فهؤلاء الجن لم يأذن له لم يأذن الله لهم ايه؟ شرعا ولكن أذن لهم قدرا وإلا كان خرقوا مش كده ولا لا وكان الأمر امتنع عليه ولذلك يقول فمن يستمع الآن خلاص حتى الاذن الكوني وايه لم يأذن لهم ربهم بعد ذلك فقال ايه وقال كنا نقعد من مقاعد السمع فمن يستمع الان يجد له ايه شهابا رصدا يرصد ليحققه ولذلك قالوا وانا لا ندري اشر في حاجه بقى تحدث يبقى في جديد قل ان السماء تحرر بهذا الاسلوب ولا يؤذن لنا قدرا في الاستماع في سر خطير وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فبدأوا يبحثون حتى يصلوا إلى إيه؟ إلى مجيء وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام وبعثوا مقام المحمود للذين وبعد ان بينا هذا الكلام الذي كان يقول به اهل الهيئة نحب ان نبين الان ما قاله الامام الشارح رحمة الله عليه قال وذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الاطلس والفلك التاسع وهذا ليس بصحيح لانه قد ثبت في الشرع ان له قوائم تحمله الملائكة يعني مسألة انه فلك مستدير يحوي العالم ويحيط بالعالم من كل جهة طبعا شيخ الاسلام ابن تيمية له رسالة نفيسة جدا يعني اسمها الرسالة العرشية رسالة نفيسة وطبعت منفردة يعني طبعها الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه قديما في المطبعة السلفية وهي موجودة في ضمن مجموع فتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه بينقد هذا الكلام بتوسع قال الشارح وهذا ليس بصحيح لانه قد ثبت في الشرع ان له قوائم ان له للعرش يعني قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقة الطور يعني لو جوزي بصعقة الطور يكون ممن استثناهم الله تعالى في قوله إلا من شاء الله مش كده؟ وضعي قمامة السماوات ومنطقة الارض الا من شاء الله، لانه جزي بصعقة الثوم. هل اتاق قبل النبي؟ اول من يفيق هو النبي عليه الصلاة والسلام في نفخة القيام، فاذا هم قيام ينظرون. اول من يفيق هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول فاذا انا فجأة، اذا دي فجائية، فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني سايق مش طاق مش مطروق، فلا ادري اتاق قبلي ام جوزي بصعقة الطوف. طبعا الصعق غير الموت، خدوا بالكم من هذا الكلام، الصعق غير الايه؟ غير الموت، لان الله تعالى قال في سورة الاعراف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما اتاق لم يقل فلما ايه حيا او احياه الله، وانما فلما اتاق قال ايه سبحانك اني تبت اليك واني اول المؤمنين. طيب الصعقه ديت اذا معنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ليس معنى الصعق الموت، يعني حتى الاحياء يصعقون ولا يموتون، بل ربما كان الذين هم موتى يصعقون، لان الموت ايه هو؟ الموت عباره عن ايه؟ هو الموت عباره عن ايه؟ فصل الروح عن الجسد، ولذلك الروح ما بتموتش، اللي بتموت النفس، ولذلك القران الكريم لما تكلم عن الموت تكلم عن موت الايه؟ النفوس، كل نفس ذائقه الموت، وقال سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها، ووفاه النفس هو انفصال الروح عن الايه؟ عن الجسد، اما الروح فلا تموت بدليل انها يصعد بها، والروح يحدث لها من النعيم ما يحدث ويحدث لها من العذاب ما يحدث، فالصعق سيشمل الجميع مش موت ده، وانما الصعق ده ضد الافاقه، ولذلك يقول فلا ادري، يعني خذ هو موسى كان ميت ولا كان حي ساعه نفخه الموت، نفخه الصعق، ونفخ في الصور مش كده ولا لا؟ فصعق من في السماوات ومن في الارض، موسى كان حي وقت الصعق ولا هيكون ميت؟ ميت مش كده ولا لا؟ ميت الموت التي كتبها الله عز وجل عليه. فلما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول فلا ادري، خدوا بالكم الحديث بقى أفاق قبلي، يعني صعق، أم جوزي بصعقة الطوف، جوزي بالصعقة، لو كان المقصود جوزي بصعقة الطوف فلم يمت يبقى موسى حي إلى الآن، وهذا لم يحدث، بل مات موسى مش كده ولا لا؟ فقوله أم جوزي بصعقة الطوف، لو جوزي بصعقة الطوف فلم يمت أبدا، هذا مخالف، الموسى مات، يبقى جوزي بصعقة الطور، الاحتمال انه جوزي بصعقة الطور انه ايه؟ ما صعقش، امتى؟ في قبري، يبقى الصعق مين؟ لروحي، واخد بالك ولا لا؟ لان الارواح ستصعق، ستصعق كما صعق موسى عند جبل الطور، هل موسى بقى يصعق مرة اخرى؟ روحه تصعق كما تصعق كما يصعق كل رب السماوات ومن في الارض، ولا هو من الذين استثناهم الله تعالى الا من شاء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم احال الامر الى علمنا الى علم الله سبحانه وتعالى، فلا ادري اصاق قبلي بعد ان صعق، يعني ام جوزي بصعقه الطور، فالصعق ليس المقصود منه الايه؟ الموت، ولذلك اذا تكلم الله بالوحي تاتي الاحاديث تبين ان الملائكه تصاب بايه؟ بصعقه، تصعق الملائكه مش كده ولا لا؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم يزال الفزع يفيقوا، تبدأ الملائكة حينما تفيق تسأل ماذا قال ربكم؟ كلما تكلم هل يموت أم صعق غير الموت؟ واضح، فهنا بيقول ايه؟ والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، سرير الملك، سرير الوقت، مش أي سرير، السرير بتاع الملك الذي يجلس عليه هو، وكما قال الهدهد ولها عرش ايه؟ عظيم، يبقى العرش له كرسي الحكم، يعني كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم وليس هو فلكا، يبقى العرش في لغه العرب ليس فلك مستدير، ولا تذهب منه العرب ذلك، والقران انما نزل بلغه العرب فهو سرير ذو قوائم،

محمود اخوه الاصغر مناقشة للامام الطبري نفيسة جدا في رد هذا الخبر. في رد هذا الخبر ونسبة هذا الخبر لعبد الله بن العباس. ولف في رده قول القرآن الكريم. وسع كرسيه السماوات والارض. يبقى الكرسي وسع ايه السماوات. لو قلنا ان الكرسي بمعنى العلم يبقى وسع علمه ايه السماوات والارض. هل علم الله وسع السماوات والارض بس؟ لا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى علم الله يسع كل شيء. مش السماوات والارض بس. فعلم الله يسع كل شيء. لكن الكرسي وسع السماوات والارض. لان الكرسي مخلوق. لكن علم الله غير مخلوق. خدوا بالكم من الفرق. علم الله ليس له حدود. مش كده ولا لا? لانه علمه وسع كل شيء. لكن الكرسي وسع ايه? السماوات والارض. قال وقيل كرسيه علمه. وينسب الى ابن عباس. والمحفوظ عنه ما رواه ابن ابي شيبة كما تقدم. اللي هو ايه? موضع القدمين. ومن قال غير ذلك فليس له دليل الا مجرد الظن. والظاهر انه من جراب الكلام المذموم. من جراب المتكلمين. كما قيل في العرش لما قالوا على عرش الملك. وقالوا صرف العلم. تأويل تأويل تأويل. وانما هو كما قال غير واحد من السلف ان الكرسي يعني بين يدي العرش كالمرقاة اليه. ونقف على قول الامام الطحاوي وهو مستغن عن العرش. وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. وقد اعجز عن الاحاطة خلقه. مستغن عن ربنا. لا تظن انه في حاجة الى العرش او الى حملة العرش. بل العرش. من الذي يحمل العرش? الله. من الذي يحمل الملائكة الذين يحملون العرش? فالعرش وحملة العرش في فقر ذاتي الى الله. والله غني عن العرش وعن حملة العرش. والله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ولو في اشياء خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة ان شاء الله وقدره.